وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني جدي شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهنيئا للجد حفيده، وهنيئا للحفيد جده. قال أبو البركات: باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات. عن ثمرة ابن جندب قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طبعا هذا كله داخل في أبواب ستر العورة بالنسبة للصلاة، فهو قدم شروطها ومنها أبواب ستر العورة، وأدخل بقى كل ما يدخل ضمن هذا الباب ووسع كل ما تعلق باللباس. فقال: باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات. فعن ثمرة ابن جندب قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. فدل هذا على استحباب لبس الثياب البيض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استحبها، فقال: البسوها فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. لهذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة في 3 أثواب يمانية بيض سحورية كفن فيها صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على استحباب لبس الأبيض. وعن أنس قال رضي الله عنه: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبارة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. أن يلبسها الحبارة، الحبارة على وزن عنبة، حبارة عنبة، وهي ثياب أيضا يمنية، وهي خضراء، وهي خضراء. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأخضر. وعن أبي رمثة قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. رواه 5 إلا ابن ماجه. هذا أيضا يدل على لبس اللون الأخضر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. هذا أيضا فيه لبس اللون الأسود. وعن أم خالد رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأم خالد هي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وكنيت بولدها خالد، هي أم خالد ابن الزبير ابن العوام، وكان الزبير تزوجها كما ذكر الشيخ حامد الفقي، وكان الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعمر. وذكر ابن سعد أنها ولدت بالحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقل. وأخرج ابن سعد من طريق أبي الأسود المدني أنها قالت: كنت ممن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام من النجاشي. وأبوها أسلم قديما 3 أو 4 واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر أو عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترون نكس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال أتوني بأم خالد، وكان النبي أراد أن يكرمها لأسبقيتها، ولأنها كانت في الحبشة، والهجرة للحبشة فضلها عظيم جدا، حتى جاء في الأحاديث الصحيحة أظن من كلام أسماء بنت عميس أنها قالت كانت الهجرة إلى الحبشة أوقع أو كبدر أو غير ذلك، لأنها كانت هجرة في لحظة الغربة في زمان الغربة. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين. أبلي وأخلقي هذا سياق عربي يقولونه، يعني أبلي وأخلقي، أخلقي يعني قطعي أو كذا، أي يطول عمرك حتى يبلى هذا الثياب وتلبسين غيره وهكذا. فهذا سياق عربي فيه الدعاء بطول العمر. وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا ثمن. جعل ينظر إلى علم الخميصة، يعني إلى هذه الخميصة، ويقول لها انظر يا أم خالد هذا ثمن، يا أم خالد هذا ثمن. والثمن بلسان الحبشة الحسن، رواه البخاري، يعني قال خذي هذا يا أم خالد، هذا جيد يا أم خالد، هذا حسن. ففيه جواز الكلام بغير العربية أحيانا، ولا يكون هذا دأبا دائما، إنما يجوز أن يتكلم الواحد بغير العربية أحيانا. أحيانا يقول الكلمة مثلا، لا سيما الكلمات التي قد تنتشر في المسلمين وليس أصلها عربيا، ولكن أخذت مأخذ اللغة الثابتة عندنا، مثل ما يقول واحد مثلا فريزر، افتح الفريزر، فالعامي والمتعلم وكذا يقول افتح الفريزر، ما في أحد يقول المجمدة مثلا، لو قلنا المجمدة قد لا يعرفه أحد، فغالب هذا، يعني الفريزر إنجليزي صح؟ نعم، وهي المجمدة، لكن غالب هذا علينا حتى صار إيه؟ كأنه من الألفاظ العربية. فالشاهد لو أن الإنسان قال ذلك بعض الأحيان لكن لا يبدل مسنونا، يعني مثلا قد يقول قائل هل أقول أحيانا مثلا بونجور مثلا أو جود مورنينج أو كذا، نقول لا ما تقول هذا، لأن هذا عدول عن تحية الإسلام. لكن الكلام هذا في الكلام العادي، كلام إيه العادي. طيب يقول لك مثلا أوكي، لا أيضا جزاك الله خيرا، ليه أوكي؟ طيب جزاك الله خيرا. فحينما نضع هذه الكلمات لا نضع هذه الكلمات في مقابل ماذا، أو بدلا من ماذا، بدلا مما ما ورد من الشارع أفضليته واستحبابه، وأن للنبي صلى الله عليه وسلم هديا فيه. أما الكلام مثلا العادي، الكلام العادي لو تكلم الإنسان أحيانا أحيانا، ومما ابتليت به الأمة هذا الأمر الآن من تعلم غير لغة العربية والتشديد في ذلك، هذا ابتلاء من الأمة وغزو للأمة حينما يركز على لغة أجنبية أو لغتين في المدارس وتضايع عن اللغة العربية، بل وتتقدم عن اللغة العربية. ولهذا مثلا نرى اللغة الإنجليزية هذه عامة في كل مراحل التعليم، حتى اللغة العربية، حتى الذين يدرسون في أقسام اللغة العربية لابد يكون عندهم مادة اللغة الإنجليزية، لازم يكون عندهم مادة اللغة الإنجليزية. لكن في المقابل لا نرى مثلا مادة اللغة أو مادة النحو إلا في الكليات المتخصصة، وهي كليات اللغة العربية، لكن لا نجد مثلا في الطب مادة النحو، ولا نجد مثلا في كلية الهندسة مثلا مادة النحو أو مادة لغة، لا نجد هذا. بينما تجد في اللغة العربية وأقسام اللغة العربية مادة الإنجليزية، وفي الابتدائي تجد الإنجليزية، وصار في الحضانة الآن أيضا الإنجليزية. وقد ذكر العلماء أنه لا بأس بتعلم هذه اللغة، ولكن لا يكون في عموم الأمة، وإنما على حسب ما يرى الحاكم أو ما يرى الإمام حاجة الأمة إلى ذلك، فيخصص بعض الناس لتعلم ذلك ليحصل بذلك الكفاية من هذا الجانب، لكن لا نشغل الإيه؟ الأمة. وحينما نعلم هذا القطاع فقط اللغة الإنجليزية فإننا نعلمه أيضا بتعليما لا ينسيه اللغة العربية ولا يضارع، ونبين أن هذا للحاجة، هذا للحاجة. أما تعلم اللغة العربية هذا أصل عندك حتى تتعلم اللغة العربية وتعرف السياق والدلالات، فتفهم كتاب الله وتفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال يا أم خالد هذا سنن، يا أم خالد هذا سنن. والسنة بلسان حبشة يعني الحسن، رواه البخاري. وعن ابن عمر فهذا فيه لبس الايه؟ لبس الأسود، يبقى ورد الأخضر والأسود والأبيض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال إني رأيت أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه، رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه. وفي لفظهما ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته، حتى العمامة. ففي هذا أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ بالصفرة، لكن هنا قال ويصبغ ثيابه كذلك بالزعفران وهو الصفرة. فهل يا ترى ينال ثيابه من جراء صبغ اللحية فينال ثيابه هذا اللون، أم أنه كان يصبغ بالزعفران صبغا كاملا؟ طبعا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر والمزعفر وغير ذلك، فكيف نجمع بين هذا وبين ذاك؟ أما هذه الألوان وهو المعصفر لعلها تأتي في باب آخر. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيكون هذا محمول من ابن عمر إما على عدم الثياب الخالص من هذا اللون فيكون مخططا أو فيه غيره، أو يكون هذا من غير عمد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر والمزعفر. والمعصفر وهو الثياب الأحمر، والمزعفر ما يكون فيه هذا الخلوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فالأحمر الخالص لا يلبس، وكذلك مزعفر هذا لا يلبس. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هناك كلام البيهقي في ذلك يعني جيد، مر معنا الوباب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر. قال البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب معرفة السنن كما ذكر الشيخ حمد الفقي هذا، قال نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر. انتبه هذا الكلام جيد جدا. قال الشافعي كما قلنا المعصفر هذا اللون الأحمر والمزعفر هو الأصفر. قال الشافعي وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. سبحان الله، رغم أن الحديث في مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وقال إن هذه من ثياب الكفار، هذه من ثياب الكفار فلا تلبس، فدل هذا على التحريم، لأنه علل النبي بأن هذه ثياب الكفار ولا يجوز مشابهتهم. وجاء في بعض الروايات فقال يا رسول أغسلها، قال بل احرقها، فدل هذا على التشديد. ومع ذلك الشافعي يقول أنا إنما أنا عن المزعفر. أما المعصفر الشافعي رحمه الله تعالى قال أما هذا فلم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال علي النهاني ولا أقول أنهاكم. قال البيهقي، والبيهقي شافعي، البيهقي شافعي، هذا الشافعي الإمام يغيب عنه الحديث، والحديث عند مسلم ورواه أحمد، هو عند مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي نهى عن ذلك وقال لا تلبسها إنها من ثياب الكفار، وهو الشافعي رحمه الله إمام الدنيا. والبيهقي شافعي. ماذا قال بيهقي؟ قال: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص اللي احنا ذكرناه، هذا الذي ذكره مسلم، ثم أحاديث أخرى، ثم قال: اسمع بقى الكلام الجميل، اسمع اللي ينبغي على الإنسان أن يتأدب فيه مع العلماء. هذا وحده مدرسة يا إخوان، بس هنعمل إيه؟ سبحان الله، محروم من العلماء ومن طريقة العلماء، ماذا تصنع له؟ ماذا تصنع له؟ تيجي معدي يحذفك بالطوبة، هتعمل إيه يعني؟ تيجي معدي يحذفك بالحجر، تيجي تكلمه لك أنت يعني بتكلم خلاص توكل على الله يا عم الشيخ، توكل على الله، تعمل إيه أنت؟ تعمل عقلك بعقلك. فالتربية يا إخوان تربية مهمة جدا، مهمة جدا، ومسالك العلماء دي كما قلنا علم، طبعا هم بدايوا جدا من كلمة المسالك، وإحنا وراها لن نتركها حتى يسلكوا مسالك العلماء. إذا سلكوا ما عندهم وسلكوا مسالك العلماء تركنا المسالك. قال البيهقي رحمه الله تعالى: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعية لقال بها إن شاء الله. ثم ذكر بإسناد ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي. وفي رواية فهو مذهبي. قال البيهقي: قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقي: اسمع، فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى. إيه اللي يمنعه؟ هو لا يتعصب للمزعفر ويترك المعصفر، ولكن بلغته السنة فين؟ في المزعفر، ولم تبلغه السنة في المعصفر، فلهذا نهى عن المزعفر ولم ينهى عن المعصفر. ولزياما عنده حديث علي: نهاني ولا أقول أنهاكم. لكن لو بلغت السنة في المعصفر الشافعي لقال إيه بها، لأنه قال إذا صح الحديث هو مثال. أكثر البيهقي من هذه المواضع بكثرة الحقيقة عن الشافعي، وهو يقول لو بلغ الشافعي النص لقال به، فيقدم البيهقي النص على قول الشافعي ثم يحسن الظن بإمام، كما كان النووي الشافعي أيضا رحمه الله تعالى يقول نحو من هذا. يقول: وهذا حري أن يكون مذهب الايه؟ الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح العديد فهو مذهبي. هذه نقطة عميقة جدا وعظيمة، لا نمل يا إخواني من التربية عليها. طيب، إذن قوله هنا: وتدهن بالزعفران، هذا يكون في الشعر وفي الرأس، أما في الثياب فقد سبق ما قلنا. وفي سنده اختلاف كما قال المنذري رحمه الله تعالى. قال: باب حكم في صورة من الثياب والبسط والسطور والنهي عن التصوير، سواء كان في ثياب أو في بسط أو في سطور بالتاء، فإن هذا كله ينهى عن الصورة فيه. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، يعني في صلبان إلا نقضه، إلا نقضه. رواه البخاري وأبو داود وأحمد. ولفظه: لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه، طبعا نقضه يعني قطعه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت: فقطعته سنتين فكان يرتفق عليهما. متفق عليه في لفظ لأحمد. يبقى سواء كان الستر هذا فيه صلبان أو كان الستر هذا فيه تصاوير فإنه ينقض ويقطع ثم يجعل وسادة، كما كانت عائشة تفعل في هذا. فلا يشرع للإنسان أن يعلق في بيته. ودل هذا على أن تحريم التصوير يعم ما له ظل وما ليس له ظل، ما له ظل كالتماثيل وما ليس له ظل كالتصوير هذه التي تجعل تكون بالقلم أو تكون على سطور في الحائط. وقد جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها دخلت أن النبي دخل عندها فوجد نمرقة قد ستر، تقول عائشة: سترت سهوة لي بقرام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه السترة وفيها التصاوير، فقالت يا رسول الله أستغفر الله ما الذي جرى؟ قال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فلا يجوز تعليق الصور لا على الجدر ولا على توضع في ثياب ولا في أي شيء، كل صورة فإنها تقطع. نعم. قالت فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على أحدهما وفيه صورة. ينقل الشيخ حمد الفقي يقول قال النووي وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل، وأما ما لا ظل له لو هذه الصور التي نصورها الآن اللي يعني بخلاف التماثيل فلا بأس باتخاذه مطلقا. قال النووي وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك فأمر بنزعه، فمن أين قلت أنت يتخذ مطلقا؟ من أين أنت قلت هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال في هذا في هذه الصور المعلقة قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، فماذا أنت قائل بعد هذا؟ فماذا أنت قائل بعد هذا؟ نعم التمثال أعظم من جهة التحريم أعظم لأن المضاهاة فيها أقوى، لكن علامة تخص ذلك بالتماثيل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. الآيات القرآنية لا تعلق، نهى العلماء حذروا من ذلك لأن القرآن ما يعلق ليزين به الجدر، وإنما القرآن يتلى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هو في صدور الذين أوتوا العلم، لكن ما يعلق، ما تعلق الآيات على الجدر. أولا هذه عرضة للإهانة، الأمر الثاني أنها عدول عن الغرض الذي من أجله نزل القرآن، فالقرآن ما يعلق. واحد يقول لك والله أنا أتذكر، طيب احفظ وتذكر، اقرأ القرآن وتذكر. وأيضا قد يكون عرض الإهانة يقع أي يذهب حرف فتتغير الصورة، وبالغ الناس حتى جعلوها على صورة كائنات، فيجعل مثلا قل والله واحد صورة الإخلاص على صورة طائر مثلا على شكل طائر، ويجعل صورة على شكل شجرة، وهذا كله من الإهانة للقرآن. فلا يعلق شيء من القرآن على الجدر ولا على البيوت، فما نزل القرآن لهذا، بل ولا الأحاديث كما سمعنا من شيخنا العلامة الفوزان يقول أيضا ولا الأحاديث تعلق، ولا الأحاديث تعلق، إنما القرآن والسنة أعظم من هذا، كالذي يجعل آية على التلفون على الهاتف ويجعلها نغمة وجرسا ومنبها، ما هكذا نزل القرآن ولا هكذا يكون القرآن، لا القرآن ولا السنة يعلقان على الجدر ولا يجعلان على يركبان على نغمات الهاتف أو أجراسه، كل هذا من الإهانة للقرآن والسنة، وإنما القرآن والسنة يحفظان في الصدور ويعمل بهما ويعمل بأحكامها ويدعى إليهما، غير ذلك هذا حرام وعدول بها عن غير ما نزلت. ولهذا صرنا نهتم بهذه الأشياء ثم نترك، تلاقي الولد مثلا جايب بروازنا القرآن، هذا بقى المستقيم يعني جايب مثلا مخطوبته بروازنا القرآن تمام التمام وهو لا يصلي، وهو لا يصلي، أو إذا كان مثلا يصلي ومستقيم مثلا فيضيع منه كثير من الأحكام، طب اعمل بما في الآية ولا تأتي بهذا البرواز، اعمل بما في الآية. نعم. كما قال ابن عباس في شأن المساجد كما أخرج البخاري ذلك معلقا قالت لا تزخرفن كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليلا، فنهتم نحن بالتزويق والدهان وغير ذلك ولا نعمر، كذلك في القرآن نهتم به من هذه الجهة ثم لا نعمل به إلا قليلا، إنما القرآن في الصدور يعمل به بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. الأول إنما صورة الرأس، يعني لو صورة ما عدا الرأس لا إشكال، أعضاء ليس لها رأس ما في إشكال، أو أن يجعل العين وحدها والأذن وحدها، لأن بعض الناس يقول إحنا نحتاج إلى هذا لتعليم الإيه الأولاد. نيجي مثلا نعلم الأولاد فنأتي بصورة إنسان، نقول مثلا رجل فنجيب له رجل، امرأة نجيب له امرأة، حصان نجيب له حصان. نقول أولا هذا تعليم الولد على البلادة، يعني هذا طريقة عقيمة، تعليم الولد على البلادة. فالولد ما يعرف الحروف، انت تجيب له حصان يقول لك هذا حصان. طيب رجل تجيب له رجل يقول لك هذا رجل. طيب لو انت كتبت تحت المرأة رجل او تحت الرجل مرأة او تحت الحصان حمار، ما يعرف ينطقها، يقول حصان يقول حمار. فهذا من البلادة في الايه في التعليم. مثل ما تعلمه مثلا 5 + 5 تقول له مثلا حط 5 على ايدك، ايوه حط 5 في راسك، بعدين عد بقى 5 على ايدك كذا كذا. هذه بلادة أيضا، هذه بلادة. إنما يتعلم الولد كيف يركب هذه الأعداد بدون عد اليد، ولو كانت صعبة في البداية لكنها تنمي الإيه؟ تنمي الذهن. نعم، لكن لا بأس أن تجعل الأذن وحدها، العين وحدها إذا أردت تشريح الأذن، تشريح العين، شيء تحتاجه يعني في هذا ما في إشكال، لكن أن تكون الأذن وحدها، أن تكون العين وحدها، ولا يركب هذا في البدن بأكمله، فما يكون كذلك. نعم. قال هذا بالنسبة للصورة، يبقى من جهة الرأس فالصورة الايه؟ الرأس، يبقى العمدة على الرأس، العمدة على الرأس. طيب اذا كان فيديو فقد اختلف اهل العلم في ذلك، بالنسبة للفيديو فقد اختلف اهل العلم في ذلك، منهم من منع ومنهم من جوز، والاقرب جواز ذلك، لأن هذه الصورة غير موجودة، إنما هي إن فتحت الجهاز أخرجت لك صورة متحركة، ثم إن أغلقته راحت، بخلاف صورة الكاميرا فإنها لا تزول لأنها لها جرم فلا تزول. وهو ما أفتى به العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال بأن هذا يعني حكم صوت المسجل، الشريط الذي على المسجل، وإن سميت صورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصورة هي التي يحصل بها المضاهاة، تضاهئون بها خلق الله، وهذه ما فيها مضاهاة لأنها تزول. فهل للشريط المسجل إذا كان عليه القرآن هل له حكم المصحف؟ يعني تقول هذا القرآن فلابد أن لا يمسه إلا طاهر، ولا تدخل مثلا دورة المياه، ولا إلى آخره، والإنسان يقسم على الشريط، أو لو واحد مزق شريطا أو كثره يكون كمن مزق القرآن؟ لا، ليس شيء من هذا أبدا، ليس شيء من هذا. فهذا عندي من يقول بأن الصورة ينظر فيها إلى العلة، هي صورة ولكن ينظر إلى علتها، وبعض أهل العلم يرى أن طالما أنها صورة دخلت في الناس. وعلى كل يعني عمل مشايخنا في ذلك يعني على السعة، فتقريبا غالب مشايخنا على هذا، وإن كان وجد البعض يمتنع فعلى كل يحترم كل في رأيه. المهم أن يتعبد الإنسان بدليل ذلك الأمر لا بشهوة، يعني له مزاج يصور يوم يذهب ويجنح إلى تحليل ذلك، له مزاج ما يصور يوم إيه؟ يوم يحذر. ولا يصل الأمر كما نسمع الآن إلى التبديع يا أخوان، إلى التبديع، أو واحد مثلا يقول فلان هذا الشيخ دعوكم منه، هذا يصور إيه يعني دعوكم يصور مثلا؟ طيب دعوكم من الفوزان، دعوكم من العثيمين، دعوكم من ابن باز، دعوكم من كل العلماء، تجرؤ على هذا ولا هتقول ايه؟ ان قلت يمكن ما اعرف احنا اولى مثلا، يعني ان قلت يمكن ما بلغه احنا ما بلغنا والله العلم اللي عندك مثلا، كيف هم الذين يفتون بهذا الكلام؟ يبقى ان مسحت فامسح الجميع، وان بررت فبرر الجميع. لكن نقول هذه مساله من المسائل زي كل مسائل العلم، أنت ترى النزول على الركبتين وغيرك يرى النزول على اليدين، هو بدليل وأنت بدليل، عادي احترم هذا ما في إشكال، احترم هذا ولا تصور. ولو أنك ترى تحريم هذا حرام عليك، حرام عليك، كالذي يرى نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل، إذا أكل لحم إبل وقف في الصلاة فتذكر أنه ما توضأ يقول لك يلا أحول بقى على القول الثاني، وحاول على القول الثاني. لا لا لا، مو بتحويل على القول الثاني، صلاتك خلاص بطلت حكما، اطلع اطلع واستخلف كما لو احدثت. لكن غيرك ممن يرى مثلا رأي الجماهير ان لحم الابل لا ينقض الوضوء، فلو تذكر عادي عنده. ليه؟ لأنه لا يرى ذلك. فهذا الصلاة باطلة وهذا الصلاة صحيحة والمسألة واحدة. لكن أنت تتعبد بالبطلان بطلت الصلاة، لا يجوز أن تتلاعب بالدين. حرم ذلك فثبت عندك التحريم فلا إشكال في ذلك إذا كان عندك أدلة في هذا، وهي الأدلة واحدة هي صورة ما في إشكال، أنت تعمل النهي وغيرك يعمل الإباحة. من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا يعلق على العلة، علة المضارع، واخد بالك، وأن هذه صورة وأن سميت صورة لكنها ليس لها جرم موجود كمحاكاة، يعني كالنقل المباشر، كالنقل المباشر. وللأمانة طبعا يعني شيخنا الشيخ الفوزان في فتوى الإيمان، عارفين فتوى الإيمان اللي هي المسروعة ديت، مما سرق من الشيخ أيضا، هما كانوا فتوتين، فتوى سرقها مغربي وفتوى إيه سرقها مصري على حد ما يقولون يعني. وما عظم أن يسرق المغربي وأن يسرق المصري، بل هو العلم المبذول في كل حين وفي كل آن من أهل العلم. فأخونا المغربي كان يسأل شيخنا الفوزان في مسألة التصوير هذه، فالشيخ كان يقول، الشيخ كان يقول، وكانت هي الفتوى مسجلة لكن احنا قطعنا القسم الخاص بفتوى الإيمان فقط، قلنا خلاص احنا ايه كده بقى استقامت مصر الحمد لله، دي او ست ثواني خلصنا العمل في مصر وهنبقى بقى اخوة متحابين وكل يعرف قدره. اتاري ايه المسألة يبيت لها وصارت جريمة. الآن ندعى للتوبة، التوبة من سؤال الفوزان، التوبة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله من سؤال العلماء، استغفر ثلاثة من سؤال العلماء. وأما الذي يرد العلماء كلام العلماء ولا يرد كلام العلماء هذا لا يستغفر ولا يتوب، هذا إجماع. سبحان الله، إذا رأيتم إجماعا متواترا كيف يتواتر الباطل فانظروا إلى مثل هذه الأشياء. والله يا أخوان والله يتواتر الباطل سبحان الله. فالشاهد إن شيخنا الفوزان سئل عن هذا، فقال الشيخ بأن النقل المباشر لا إشكال فيه، وقال باللفظ كده، قال هذا مثل ما تجلس أنت تتكلم والباب مفتوح ويراك من وراء الباب، فيها إشكال هذه؟ هكذا يقول الشيخ الفوزان، فيها إشكال يعني هذه الباب مفتوح مثل واحد جالس على الدرج الآن فينظرنا ويرى، فيقول النقل المباشر مثل هذا تماما، مثل هذا مع أنه صورة، مع أنه إذا خرج عليه هو صورة، فإذا ليس كل صورة تكون إيه؟ تكون ممنوعة. فالشيخ يقولها ويرى أن هذا النقل المباشر ما في إشكال، غيره يقلق يرى أنه لو النقل غير مباشر وسجل هذا ما في إشكال كالعثيمين، غيرهما يرى أن هذا ممنوع مطلقا. هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية، لا بدعة ولا سنة. من البدع أن تدخل هذه المسألة في مسألة بدعة وسنة. إذا كنت تبدع من يرى النزول على الركبتين أو من يرى النزول على اليدين، بدع هذه أيضا. فهذه مسألة اختلف فيها علماؤنا. المهم المهم مسألتان، الأولى ألا تدخل هذه في حد البدعة والسنة، اثنين ألا ألا يكون القول الذي تذهب إليه إنما ذهبت إليه شهوة، شهوة يعني لك شهوة في هذا أن يكون هذا مباحا تقول هذا مباح، لك شهوة أن يكون ممنوعا تقول هذا إيه هذا ممنوع. لا، كن طالب علم تتعبد الله سبحانه وتعالى بالدليل، هذا ما ثبت عندك، هذا عندك كشريط مسجل يبقى خلاص. مثل الحمد لله ما تعبدت يوما ما، يوما ما قبل هذه الكاميرات، يوما ما بأن هذه ممنوعة، ولو تعبدنا بأنها ممنوعة ما قبلناها أبدا، ولو قالوا بأن فيها من المصالح ما فيها نقول اتباع الشرع أولى. لكن الحمد لله أننا نحجر واسعا طالما أن هذه صورة لا تدخل في المضاهاة ولا يشملها ذلك النهي، وكذلك ما عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى. نعم. طيب خلينا بس نخلص هذه. يبقى إذن إخواني هذه المسألة إيه؟ هذه المسألة يعني ينبغي إن إحنا نأخذها برفق، لأن بعض الإخوة يأخذها يعني بعناد. أنا سمعت بعض الناس يحكم على بعض المشايخ، وهذا الشيخ يصور، الشيخ يصور زي الشيخ يرى تحريف الصفات، الشيخ يرى قول القدرية في القدر، الشيخ يرى قول المرجاء في الإيمان بالضبط بالضبط يحضر من شغل كوني وصور. طيب خلاص حذر من كل المشاكل، حذر من كل المشاكل. نعم. تمام. تقول انا لو فرضت نفسي هذا الاقرار مع المعصيه الثانيه يمتنع من حكم هذا الزوج. نقول اما لو كانت معصيه باتفاق فعلا اما انتنى واما تزول، لكن اذا كانت المساله خلافيه فهذا من الشيطان، انت تراه معصيه غيرك من المعصيه. ما اقول لك ما حكم صلاه عندك، ما حكم صلاه من اكل لحم ابل ولم يتوضا عندك صلاه ايه؟ باطله. تمام تمام. طب انا بقى مالكي حنفي شافعي، لست حنبليا، وارى ان هذا لا ينقض الوضوء، وساكون امامك يا مهدي في العشاء، ها ما حكم صلاتك؟ هل تصلي ورائي ولا تترك الصلاه؟ انت ترى ان من صلى واكل لحم الابل ان صلاته باطله، انت ترى ذلك، ان هذا ينقض الوضوء، أن هذا ينقض الوضوء، لكن تصلي ورائي ولا ما تصلي؟ الفقه ماذا يقول لك؟ تصلي، لأنني أصلا ما ما ما ما, ما خرج شيء من السبيلين وأصلي، إنما مسألة متنازع فيها، تعبد أنت بالنقض لكن لا يمنع ذلك المهدي أن يصلي ورائك، نفس المسألة، تعبد أنت بتحريم الصورة لكن لا يمنعك هذا عن تلقي العلم. انما اخرج بان الصلاه وقل لا الصلاه صليت ربي يبقى الصلاه باطله، هذه واحده. الامر الثاني لابد ان انهاه، ارجع يا اخي الى الخلف مثلا، يبقى خلاص نعود الى صلاه الشافعي فهي باطله، الى مالك فهي باطله، الى ابي حنيفه فهي ايه؟ فهي باطله. لابد الانسان يجعل او مسائل العلم قدرها، قدرها في بدع وفي محرمات الإنسان ما يجلس في المكان، أما أختلف أنا وأنت كثير من المسائل. يا أخي سبحان الله، الطلاق، أنت ترى المرأة هذه حرام على زوجها، طلقها ثلاثا، أنا أراها حلالا على زوجها، لأن الثلاث عندي واحدة. أو أنت ترى وقوع الطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه لابد شرط هذا، فلو طلقها حائض فلا يقع الطلاق، وانا مثلا ارى وقوع طلقها حائض، فهي عندي حلال لزوجها وعندك حلال، هل ترد علي الصبح وتقول لي في شام البير مثلا يعني يبيح النساء للرجال ويبيح للمراه ان تعيش مع الرجل وهي محرمه عليه؟ ما يجوز لك هذا، ولا احد قال من الائمه هذا، الذي قال بوقوع الطلاق والذي قال بعدم وقوع الطلاق ما احد اتهم هذا بمثل هذا الكلام. لكن لو عندنا نحن، ولهذا الحمد لله اننا ورثنا الدين، الحمد لله ان الدين اليوم لا يبدا من هشام ولا يبدا من علان ولا يبدا من فلان، الحمد لله الحمد لله، والا مشكله يا اخواني والله مشكله. فاقول نفس المساله، فهو عندي المراه حلال لزوجها، عندك المراه حرام لزوجها، أنا أقول لها، أنا من أفتي أقول لها اذهبي إلى بيت زوجك ما زال زوجك وأنت باقي لك طلقتان، وأنت إياك أن تذهبي، أوعي إياك، خذي حقوقك الآن، لا يحل والبقاء معه زنا. أنت تعبدت بالدليل وأنت عبدت بالدليل، فمسائل كثيرة استطردناها. فمثل هذه المسألة وهي التصور بالكاميرا، مثل هذه المسائل أنت تتعبد بالتحريم، جزاك الله خير، لا تتعصب، تعبد، والصورة بحقيقة حرام ما يجوز، لكن لا تؤثم غيرك ولا تحكم عليه ببدعة أو سنة. ولهذا من العلماء حكم على أحد في هذا بأنه مبتدع؟ ما أحد حكم بهذا، فلماذا تستقل أنت بهذا أو تحذر من شيخ او عالم لانه يصور او كذا وكذا؟ هذا من ضيق العطن، وهذا من العنتريه الجوفاء في غير محلها، في غير محلها. فبعض الناس يرى مثلا لبس العمامه فراه يصنف العمامه، وغيره متساهل. انا رايت بعض المشايخ رأيت بعض المشايخ في الزمن يعني الماضي كان إذا حدث تعالى أنت لماذا لا تلبس العمامة والعمامة والعمامة والعمامة؟ لأنك لبست العمامة وترى العمامة تلزم الناس بها. ما العمامة يعني؟ عادة. العمامة عادة على الصحيح وليست عبادة. إنما العرب يلبسون العمامة. ما في إشكال تلبس العمامة أو تخلع العمامة، لا إشكال في ذلك. فواحد يرى العمامة يلزم الناس، واحد يرى التختم مثلا كذا، واخد بالك من السنة بتاع تجد كل الطلاب عند فين الخاتم، البس خاتمك، البس كذا، فأحمل طلابي على ما ترجح عندي أو كذا والزمهم، وأنقص من قدر من لا يكون كذلك، أنقص من قدره وأحكم عليه بهذا الحكم. لا، زي اللي يقولك فلان ماذا لابس طرحة ويلبس الطرحة، طرحة إيه؟ طرحة أنت مخترع الآن في الدين، تحرم مباحا. لو قال هذه سنة وأنت آدب لم تفعلها، لو قال كذلك أرد عليه قل لا. والنبي لبس العمامة، الذي يلبس هذا كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا نبيه يلبس الطرحة. يعني كلمة الطرحة هذه كلمة انتقاص، مش يقول مثلا فلان يلبس غطرة، فلان يلبس مثلا عمامة، لا، يقول الذين يلبسون ليه الطرحة. ألا تدري أنك الآن تلمز رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يلبس الطرحة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة وأرخى بين كتفيه، فهل كان النبي يلبس الطرحة؟ تعلم يا أخي، تأدب، سن يتعلم. هل كان النبي يلبس الطرحة؟ ويقال لك نفس الكلام، يقال نفسك نفس الكلام حينما تلبس شيئا وتجعله على عنقك، نفس المسألة. هذا أشار بنساء وهذا طرحة، يبقى خلاص خرجنا احنا عن الحد الذي هو، ولا لباسك هو اللباس الذي ورد به السنة، ورد به السنة، ولباس غيره هذا لباس محرم يعاب الإنسان من أجله. ألا ترون يا إخواني بأن هذا من الخطورة بمكان الحقيقة، وقد يصل الإنسان إلى تحريم المباح، بل وإلى لمز رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى لمز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي هذا أبدا. سيحاسب الناس في العروض، يقول لك وزنها والبيت انكسر والبيت استقام، ما هذا؟ فينبغي على الإنسان أن يزن المسائل بالميزان الشرعي الصحيح، بميزان أهل العلم، وإلا كما نقل لي بعض الطلاب الشيخ العثيمين الكبار، جاء واحد ممن كان يعيش في بريدة ما يركب إلا الفرس، ما يركب السيارات، يركب الفرس ويمشي إلى المسجد، يربط حصانه في أمام بيته، يذهب إلى المسجد بهذا، ولا يصلي في المساجد التي فيها فرش زي هذه المساجد، ما يصلي فيها، إنما يصلي في المساجد اللي فيها له مسجد خاص يفرش بالحصباء. قال لي هذا الطالب، لا، بعض من كان جالسا مع الطالب هذا، فيقول لي ذهبنا إليه ما وجدنا في المسجد إلا هو، وجاء إلى الشيخ العثيمين وكان يدرس في المسجد الشيخ العثيمين، وقال يا شيخ محمد أنت تجلس على هذه الفرش وهذه الفرش كذا وكذا وكذا، فألزم الناس، ظن أنه على الصواب وألزم الناس بذلك، كالذي يدعي زهدا مثلا ما يجلس في الكهرباء، ما يشرب الماء البارد، ما يكون عنده ثلاجة، ما يكون عنده سيارة، سيحاكم من عنده سيارة وسيحاكم من عنده كهرباء. صح يا إخواني؟ هذا مسلك من؟ هذا مسلك المتنطعين، هذا مسلك المتنطعين. أما ما عرف السنة، أهل السنة، هذه مباحة، هذه مكروهة، هذه محرمة، هذه واجبة، وضع الأمور في نصابها، وضع الأمور في نصابها. هذا أمر مسلكي عظيم لابد أن ننتبه إليه، ولهذا الإنسان يتبع العلماء وطريقة العلماء في هذا. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل، وكان في البيت قرام يعني ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع، مر برأس التمثال يصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر، وأمر بالستر يقطع يجعل وسادتين منتبذتين توطئان وأمر بالكلب يخرج. يبقى عندنا الآن تمثال مربي فليقطع الرأس، وعندنا ستر فليمزق وليوطأ، وعندنا كلب فليخرج. يبقى هذه ثلاثة أشياء لا يحل أن تكون في البيت، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. طيب كلب الصيد، كلب الحراسة، أذن الشارع في اقتنائه، لكن هذا فعلا إذا كان الإنسان محتاجا إليه. فلو احتاج الإنسان إلى ذلك واستطاع أن يربطه خارج البيت ربطه خارج البيت، إنما إذا لم يكن إلا هنا وربطه فقد أباح الشارع له ذلك، فيخرج من ذلك إذا اقتناه الإنسان للصيد، وحينئذ فقد فعل أمرا مباحا ومشروعا، فلا يعاقب بحرمان دخول الملائكة لأنه وافق الشرع، كالذي يأكل الميتة بالنص الشرعي، فلا يقال أكل ميت. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب جر كان الحسن والحسين تحت نضيد لهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. فدل هذا على إيه؟ أن التصوير لا فرق فيها بين ما لها ظل وما ليس لها ظل. طب هل يجوز التصوير في الانتخابات؟ يأتي بصورة يحطها كبيرة في الشارع، وهل يجوز الانتخابات من أصله؟ فطبعا لا يجوز هذا، لا يجوز عليه الصور مهما كانت العلة. يقول بقى من أجل أن يعرفه الناس ومن أجل كذا وكذا، هذا أصلا إنما هو باطل في باطل. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. طبعا لن يحصل إحياء للخلق، يبقى هذا من باب التعجيز، وإلا ليس أحد يحيي ما خلق، وبهذا قد تطلب مستحيلا من باب من باب الوعيد، من باب التعجيز، مثل ما يدعي واحد أنه رأى رؤيا وليس كذا، فأنه يكلف أن يعقد بين شعيرة وليس بفاعل. فهذه صفة عذاب، يضع أحي ما خلق، وهو لن يستطيع أحي ما خلق، ويعذب فيبقى هكذا. فدل هذا على تحريم التصوير لذوات الأرواح، ما يجوز أبدا إلا صورة للحاجة كالبطاقة كالجواز إلى غير ذلك. لكن توسع الناس بهذا جدا، حتى صار العروس يتصور مع عروسه في ليلة العرس. ولهذا بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك بعض الفتيات مثلا ترفض النقاب حتى تتزوج. ليه؟ لأنها لو انتقبت حرمت في ليلة عرسها من هذا الذي يحصل من الحفلات والتصوير، لا هي تلبس النقاب بعد الزواج. أو بعض الشباب لا يتزوج بفتاة منتقبة من أجل أنه سيحرم تلك الليلة، وهي ليلة الأنس وليلة الإيه؟ وليلة العمر من هذا. نقول لا يجوز هذا، بل الإنسان في ليلة الأنس وفي ليلة العمر إنما يتعين عليه في هذه الليلة أن يكون أقرب ما يكون إلى الله عز وجل، لأنها ليلة تحول، ليلة تحول، يا ترى من هي التي أدخل عليها؟ فيدعو لها بالبركة ويأخذ بناصيتها ويطيع الله عز وجل، يبحث عن شيء من الطاعات والدعاء ويلجأ إلى الله عز وجل ويبتعد عن المعاصي كلها حتى يبارك الله سبحانه وتعالى له في عمره. فإذا كان الإنسان ينشد سعادة فليكن ذلك بشرع الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للواحد، أنت عندك الأصل، أنت محتاج الصورة ليه؟ أنت عندك الأصل، خليها قدامك، اعمل ولا ارفع إيدك، نزل إيدك، هات الشعر الجادية، ودي الشعر الجادية براحتك، خد لك 100 لقطة أنت براحتك. ليه تصور؟ عندك كل اللقطات، الذي لا يستطيع أن يلتقطه المصور عندك، فخذ ما شئت ودع ما شئت، حلال طيب مبارك طبيعي بدون شيء. نعم. وعن ابن عباس، لا ما يجعل خلفيه التليفون ولا يثبت، لا ولا خلفيه الكمبيوتر ولا شيء، ولا يثبت اي صور. ولا يثبت أي شيء. نعم. حينما تكون مشتبه، ليست عندي مشتبه وليست عندك مشتبه، حينما تكون مشتبه. لكن حينما تكون عندي حلال، تمام، هذه واحدة. الأمر الثاني، لماذا لا تكون أنت المشتبه؟ اترك رأيك، لماذا تجعل الرأي الآخر هو المشتبه؟ نعم نعم اي نعم. طيب في سؤال كويس، هل نستطيع ان نقول مساله السور ايه؟ كليه ولا ايه؟ كليه مساله فقهيه يسع الخلاف ان التصوير مرتبط بالشرك كما وضح العلامه. انتبهوا يا اخوان، العلماء ما اختلفوا في تحريم التصوير ابدا، كل يرى ان التصوير حرام. احنا نتكلم عن مساله خاصه وهي مساله الايه؟ الفيديو، مع اتفاقهم ايضا انها صور. هل هذه تدخل في النهي لعموم صوره ولا لا تدخل لعله المضاهاه؟ طب ما هو الشجر صوره لكن لا يدخل في المضاهاه لان لا روح فيه. فليس كل ما يطلق صوره يكون فيه النهي، انما فيه ما فيه النهي وفيه ما ليس فيه النهي. لكن العلماء متفقون على تحريم التصوير. نعم، فالتصوير هذا وتعليق التصوير ذريعة للشرك، فنحذر من ذلك. المتفق عليه انما ان هذه الصورة هي محرمة او غير محرمة، نتكلم عن صورة ايه خاصة، زي اتفاق العلماء على الربا. لكن التورق مثلا او شيء من المعاملات المادية، هل هذه ربا او ليست ربا؟ فمن رآها انها ليست ربا لا تأتي أن تقول إيه؟ أنت تبيح الربا وتحل الربا، لا، لأنه لا يرى هذه الصورة عنده من الربا. كان ابن عباس يحل الربا لما كان يرى أن الربا في النسيئة فقط، إنما ربا الفضل ما في ربا، هذا الدليل عنده. حتى رجع في آخر حياته قبل أن يموت بسبعين ليلة، رجع إلى هذا القول. ولهذا نقول زينة المسائل تحتاج راسخين، انك توزن مسألة، لا بدع ولا سنن ولا كفر وإيمان ولا لا، كل مسألة تأخذ حجمها في الكفر في الإيمان. زي مثلا اللي بيرى مثلا في عذر بالجهل، يرى ان ما في عذر. طب كويس، انت ترى ان ما في عذر وعندك أدلتك في هذا وعندك مناقشة أدلة أخرى ولست مقلدا لأحد ولست جاهلا في كل أبواب الدين، ولما تتخذ هذه المسألة يعني حمية بس، والا تجهل ما هو اقل منها، لا، ده انت شيخ وطالب علم. ويظهر مثلا هذه المساله، مثلا يعني هذه المساله شيء، لكن لابد ان تعلم حجمها. واحد يرى العذر، يبقى بقى تقول انت الان تحكم على الكافر بانه مسلم، فانت الان ما كفرت الكافر، وما لم يكفر الكافر فهو كافر، وتقطع الصلاه وراءك. مسلك من هذا من العلماء؟ من الذي قال من العلماء هذا المسلك؟ حدد المساله، ما زينه هذه المساله، ثم لا تكن متعصبا لقول بدون معرفة الأدلة أو الإحاطة بالأدلة. وبعدين طالب العلم معروف طالب العلم تراه إنسانا في كل مسألة له منحة واحدة جميع المسائل، وبعدين عنده المسائل كلها يحتاج إليها في الدين، ويبحث هذه. لكن تجد مسالك هوى. واحد مثلا لا يصلي وراء من لا يرى العذر، لا يصلي وراءه، وهو مثلا شيخ ينشر السنة وينشر التوحيد، كان في التوحيد أضعاف أضعاف أضعاف بل لا مقارنة معه، بينما هو تراه يبيع في محل نسائي وبالبدلة والجرافات والتعامل مع النسوان، ويطلع يصلي في مسجد عوام. ده تقول لي طلب علم ده؟ ده ايه ده؟ أو ده عامل زي الأخت تظهر أمام الرجال كلهم، إنما إذا دخل الشيخ انتقل. هو النقاب يعني للشيخ بس؟ يعني داخل الشيخ انتقد خلاص، انتقد كل حاجه افزت مظبوط. خرج الشيخ مع اخوان الزوج وتعامل مع البيت كله بدون نقاب. اي نقاب هذا اصلا؟ اي نقاب هذا؟ عندك دليل فرق بين الشيخ؟ طب على الاقل انت لو خرجت مظهره الوجه الشيخ يغض بصره، لكن اخو الزوج الموت، الموت كله عند اخو الزوج هذا، لكن الشيخ يغض بصره. يعني لو جوزت على قاعدتك يبقى الشيخ الوحيد اللي ينظر لتكشيف امامه. ليه؟ لانه سيغض بصره مهما لو رآك عارية غض البصر، عارية غض البصر ولو لم يره أحد. فأنت نفس المسألة، لا تصلي وراء الشيخ اللي درس التوحيد ودرس الكتب التوحيد ويحذر من الشرك ويجعلها قضيته وكذا وكذا وكذا، لا تصلي وراءه. طب من أنت بقى؟ من أنت؟ أنت إنسان متساهل تلبس كذا، تبيع للنساء، تترخص بهذا، ثم تصلي وراء من يحلف بالنبي. يبقى ده طالب علم. تقول لي اصل مساله مش عارف عضو رجاله ومساله حاكميه ومساله كذا وكذا، ما كفايه اللي قالوا حاكميه في النهايه سحبوا بالحكمه، صار كل واحد علق حكمه في النهايه مش حاكميه بقى، حكمه في النهايه، وقلد الغرب وقلد وقلد وفعل الافاعيل. فاذا طالب العلم لما بينحو مساله ويتعبد الله عز وجل بمساله معينه من مسائل العلم له مسالك، له مسالك. حتى ومن اجل هذا قلنا ايه؟ قلنا بان واحد لو سلك هذه المسالك واخطا النتيجه فهو ماجور من اجر واحد. فمسالك مسالك اهل العلم. شفت يا اخي زي اللي بيخطئ؟ يا اخي اللي بيضرب واحد بسياره، بيضرب واحد بسياره ثم يحمله في سيارته الى المستشفى، الناس يعفون عنه. صح يا اخوان ولا لا؟ طب لماذا؟ لماذا؟ ضرب ولدك بسياره، بسيارته فانكسر رجل وحمله المستشفى. ها؟ أنا معاه أنت عايزين حاجة؟ لأن مسلكه مسلك صحيح. مسلك أنا هنا بقى حسبت عن مسلك. حسبت عن مسلك. لا والله هو ربنا قدر وأنت لا تريد هذا وخلاص، وتجد المسامحة. ها؟ لكن خليه بس يعني دفعه بسيارته دفعا ولا كسر ولا شيء ثم مضى وهو مستهتر. لا، من هو هذا؟ لا بد وتذهب الى بيته وتحقق عليه، لان مسلكه ليس مسلكا صحيحا. مسلكه ليس مسلكا صحيحا. حتى المسالك يا اخوان في التعامل مع الناس تخفف، تخفف، معروف هذا، ده معروف. ولا دايما الناس تقول لك احنا طبعا احنا ناس كلنا نعرف يعني قيم ومبادئ وكذا، ناس تقول طب انت رديت علي، طب انت مش عارف ايه، طب انت احترمتني، طب انت كذا. واخد بالك؟ انا الان اجري ورا واحد دخل بيتك ما ادخل معاه، أخطأ في الدخول خلاص أقف أنا، مع أنني ألاحقه أقف أقف. طب لو دخلت بقى ده عيب فين؟ في حق صاحب البيت. فإذا كان دي مسالك في الدنيا كم يخفف الله بها، كيف بالمسالك في العلم؟ أنت لا تصلي وراء طالب علم يدعو للتوحيد وتصلي وراء من لا يعرف العلم، وربما دعا بثويا او دعا حسينا، على الاقل حلف بغير الله، على الاقل الشرك اصغر عنده. اي مسلك هذا؟ هذه مشكلتنا يا اخواني والله العظيم، هذه مشكله صعبه، مشكله صعبه. واذا مشكله هذه ليه؟ لانه صار للاسف الشديد يتصدر لهذا من ليس مؤهلا ومن لم يرى العلماء، فيظن نفسه اذ يلبس هذه العباءه خلاص يا اخوان دي سمة العلماء. فين يا اسلام العباءه بتاعتك؟ لا بد تلبس العبايه يا اخي، البس العبايه ولا البس جلابيه، البس طاقيه يا اخي ولا البس غطره يا اخي، ولا اخلع راسك، ما في مشكله. لازم الانسان يربي هكذا. ولا احمل الناس على ما اقدر عليه انا ولا يقدرون. ولهذا النبي قال واقتدي باضعفهم. انا اجمع بالناس في المطر هنا مع انني قادر ان اتي للمسجد، لكن الحج او عمي الكبير غير مستطيع أن يأتي. أقتدي به، أقوم إيه؟ أجمع بين المغرب والعشاء إذا كان عندنا وحل، وإن كنت أنا أقدر على إتيان المسجد، لكن أقتدي بالأضعف. وأقتدي بأضعفي، أقتدي أنا بالإيه؟ بالأضعف، ولا أحمل الناس على ما قد أراه أنا مثلا كذا وكذا، ولا أحاسب الناس، ولا أبدع هذا وأضل هذا لمجرد أنه خالفني في شيء أنا أراه من الواجبات، طالما أن له دليلا يمشي عليه. طيب نقف عند هذا ونكمل بعد. لو مبنى على الأدلة إيه نعم رحمة، لو مبنى على الأدلة، لكن أنت أنت أنت ما تختار هذا القول لأنه يوافقك، لا تمام. لكن هنا الناس قسمان، طالب علم عنده نظر في الأدلة، فهذا يعمل بما ترجح عنده من خلاف العلماء، ما ينفعش ياخد ولا ياخد مثلا بالشافعي اليوم وغدا ناخد بقى بالحنيفة، لا. الدليل اختلف الشافعي وابو حنيفة، الدليل مع من؟ انا كطالب علم مثلا عندي دراية اقوم اعرف الدليل مع من واعمل به. طيب ابي عمي ما يدري، لا عارف دليل ولا عارف شافعي ولا عارف احمد، طيب هذا ماذا يصنع؟ هذا يأتي الى العالم ويقول له يا شيخ انا طلقت امرأتي 3 مرات، قلت لها انت طالق انت طالق انت طالق. هذه مثال اختلف فيها العلماء، انت طالق طالق طالق، اختلف فيها العلماء، منهم من قال هي طلقة واحدة ومنهم من قال 3. انا كطالب علم لا اتدين الا بما دل عليه الدليل، فانت لا تعرف مثلا يعني، ثم تسأل الشيخ، الشيخ يقول لك انت كده امرأتك صارت محرمة عليك يبقى سمعا وطاعة، او امرأتك الطلاق هذا وقع مرة ارجع الى بيتك وهي زوجتك يبقى سمعا وطاعة. فتوى العالم لك كالنص بالنسبة لي، ولهذا قال العلماء فتوى العالم للعام كالنص للمجتهد، والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولما قال فاسألوا أهل الذكر فذلك العمل بكلامهم وبفتاويه، لا أمر أنا على البلدان حتى أحصل فتوى تتوافق إيه معي. يكون هذا مثل إيه؟ مثل طالب العلم أيضا الذي يدور على الأدلة حتى يجد دليلا يؤيد ما عنده، فكل منهما قد فعل محرماً.